قدم الإنسان، قدم الجيل الأول من أبناء آدم أو من أولاد آدم، عرفتها الأديان البدائية والأديان المتحضرة إنجاز التعبير، أديان الفرد وأديان الشعوب، الأديان في أكثر أشكالها بساطة وفي أكثرها تعقيدا وتركيبا. لكن من أنواع القرابين أيها الإخوة نوع إذا ذكرت معه القسوة والاشمئزاز والبعد من الرحمة، إنه تقريب الكائنات الآدمية. ومن أسف أيضا أن معظم الحضارات والديانات والشعوب أيضا قد عرفوا هذا النوع من القربان، عرفه قدماء المصريين وكانوا يقربون أولادهم أيضا للآلهة على اختلافها، وخاصة الإله أوزوريس، وكانوا أيضا يقربون إلى النيل الذي يعتقد أنه كان من أكبر آلهتهم العذراوات اللاتي يحجزن في أمكنة مخصوصة ويسمن ثم يزين أيها الإخوة ليوم العيد المخصوص بهذا الإله النهر الماء الجاري. ثم كان ما كان مما طرأ على هذه العبادة أو على هذا الطقس مما يعرف بالتضحية الصورية أو التمثيلية، كانوا يقربون ما يعرف بعروس النيل، وهذا من باب التضحية الصورية. التضحية الصورية أو التمثيلية يقدمون صورة لإنسان أيها الإخوة أو تماثيل معينة على صورة الإنسان. أيضا عرفه قدماء اليونان أيها الإخوة، هذا الطقس الدموي اللاإنساني عرفه قدماء اليونان، والرومان أيضا عرفوه، ولم يبطل رسميا إلا في السنة 97 قبل ميلاد المسيح بمرسوم مجلس الشيوخ الروماني. عرفته الهند الصينية، عرفه شعب بورما أيها الإخوة، عرفه شعوب أو عرفته شعوب غربي أفريقيا، أفريقيا الوسطى، شعوب كثيرة تقريبا. وكما ذكرنا في خطبة العيد صباحا حتى اليهود عرفوه، كما في سفر الخروج عرفوه وكانوا يقربون أبكارهم، أبكار الحيوان وأبكار الإنسان، إلى أن طرأ عليه ما طرأ أيها الإخوة. ثم بعد ذلك يعتقد أنه مع نشأة الزراعة، وهذا محل نقد شديد جدا، واعتماد الإنسان على المأكولات الزراعية وتخففه من الغذاء الحيواني، بدأ الإنسان يقرب القرابين النباتية، مشتقات النباتات المختلفة والحبوب المتنوعة، كما أيضا مشتقات الألبان أو ما يخرج من الحيوان والنعم. هكذا يعتقد، واستعاض أيضا الإنسان بما يعرف بهذا التقريب أو بالقربان الصوري أو التمثيلي عن القربان الحقيقي، فكانوا ربما يجرحون الضحية جرحا غير مميت ويعتقدون أنه من باب تقريبه قربانا، وربما قربوا كما قلنا صورة أو هيكل لله، وربما قاموا بتمثيلية حقيقية كأنه يقرب، نوع من التمثيل كالذي يحصل الآن مثلا في شعوب آسيوية كثيرة من تقريب بعضهم على شكل السيد المسيح ويصلب صلبا تمثيليا، مع أنه تدق فيه مسامير أيضا، لكن لا يترك إلى يموت ثم ينزل بعد ذلك. طبعا هذا يؤشر إلى أن الديانة المسيحية أيضا للأسف الشديد فكرتها الرئيسة تقوم على موضوع التقريب، جوهر هذه الديانة يقوم على موضوع تقريب الإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى قرب ابنه الوحيد تخليصا وفداء للبشرية، وهي فكرة خطيرة جدا، فكرة متعاطفة مع فكرة تقريب الكائنات الحية العاقلة بما فيها إيه بنو آدم أو الكائنات البشرية، الكائنات البشرية. من أغرب صور التضحية أو القربان التمثيلي أو التصوير هو تقريب خيال الإنسان أو ظل الإنسان، فلدى شعب البلغار أيها الإخوة هذه العادة الأشد غرابة في بابها، إذا أراد أحدهم أن يبتني بناء أو يعمر عمارة وقف هكذا يتلبث منتظرا مرور أول مار، فإذا مر هذا المار قاس ظله بخيط، ثم أخذ هذا الخيط ووضعه في الأساس وبنى عليه الأساس، ويعتبر أيها الإخوة أنه قرب ظل هذا المار. ومما يزيد هذا الاعتبار قوة في اعتقاده أن هذا المار الذي قرب ظله لابد ميت عما قليل، أي من قريب، أي سيموت من قريب لأنه قرب ظله. هذه عقيدة غريبة جدا. العرب في جاهليتهم أيها الإخوة لم يعروا ولم يخلوا أيضا من تقريب البشر للأسف الشديد، وفي القرآن الكريم آيات كثيرات تشير إلى هذا الموضوع الدموي المأساوي. قصة عبد المطلب شهيرة جدا، حين احتفر زمزم ولم يكن ورد له إلا ابنه الحارث، فأرادت قريش أن تغلبه عليها، وفعلت. فنذر لله نذرا إن رزقه سبحانه وتعالى 10 من الولد ليقربن أحدهم لله. ثم كان أن خرجت القرعة أو السهم على عبد الله الذي سيصير والد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فأشفقت قريش من ذلك ومنعته، وتكرر الأمر 10 مرات أيها الإخوة. المهم في قصته مع الكاهنة الشهيرة، حتى نجا عبد الله وفدي ب100 من الإبل بمشورة الكاهنة. إذن كانوا يقربون الأولاد، وربما قربوا إذن الذكور وليس الإناث، ولذلك القرآن يذكر في بعض الآيات أيها الإخوة قتل الأولاد. مش موضوع قتل الأولاد من إملاق أو خشية إملاق فقط، هذا موضوع بحياله، هذه مسألة برأسها. هناك مسألة أخرى، مسألة التخريب والتضحية بالأولاد. قال جل من قائل في سورة الأنعام: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هؤلاء قتلوا أولادهم أيها الإخوة لاعتقاد ديني، كطقس أو شعيرة دينية، وليس موضوع الإملاق أو خشية الإملاق. ولذلك قال في آية سبقتها بقليل: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. إذا المسألة دينية، لا يجوز أن تؤخذ الآيات جميعا أيها الإخوة ويقال هذه الآيات كلها في قتل الأولاد، والمقصود أولاد البنات، والمقصود البنات وأد البنات. هذا تبسيط مخل جدا جدا ونظر قاصر في كتاب الله. الآيات التي تتحدث عن وأد البنات وعن قتل الأولاد آيات كثيرة ولها مواضع كثيرة في كتاب الله، وتشكل شبه نظرية متكاملة أيها الإخوة، تعكس وتترجم لنا هذه العادة بالغة السوء التي اعتادها وأنس بها العرب في جاهليتهم، طبعا أكثر مظهر أيها الإخوة يبعث على الأسى ويبعث على الإشفاق هو مظهر وأد البنات المولودات الصغيرات. وعلى فكرة لم يكن العرب جميعا يتورطون أو يتقحمون هذه المهلكة وهذه المقبحة. بعض عشائرهم كبعض عشائر من قريش وتميم وربيعة وكندة وطيع، وهؤلاء هم الذين يؤثر عنهم هذا الفعل السوء المقبوح. ليس جميع العرب، بعض عشائر ممن ذكرنا، الآخرون حتى قريش، ليس كل عشائر قريش، بعض عشائر قريش معروف هذا. وإلا هناك عشائر في قريش وغيرها كانوا ينزلون البنت منزلة كريمة جدا ويباركون يهنئون حين تولد لأحدهم بنت، كانوا يهنئونه يقولون هنيئا لك النافجة، هنيئا لك النافجة، يبركون أيها الإخوة، يرحبون بمقدمها إلى هذا العالم. لماذا؟ طبعا لأنهم كانوا إذا كبرت هذه البنت وخطبت وزوجت يأخذون مهرها، فيضم أبوها مهرها إلى ماله فتنتفج به بالمهر ثروته، فسميت النافجة لأنها تعظم وتبارك ثروة أبيها. لكن كانوا يفرحون بهذا وكانوا يعدهن للزواج على الأقل وانتظار استلاب وتغول مهورهن. هنيئا لك النافجة، ليس كل العرب فعلوا ذلك. لكن مسألة اليوم والوقت ضيق جدا، لدينا زواء 20 دقيقة، لماذا وعلى أي خلفية كان هؤلاء يفعلون ما يفعلون؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ هناك مذهبان رئيسان في التفسير. المذهب الأول ذهب أصحابه إلى أن العرب كانوا يفعلون، أي بعض العرب كانوا يفعلون ذلك خشية الفقر أو لوقوع الفقر. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، آية الإسراء وآية الأنعام على التوالي. وهذا غير دقيق، الآية تتحدث عن قتل الأولاد وتعلل بالإملاق وهو الفقر الشديد المدقع أيها الإخوة، لكنها لم تتحدث عن خصوص وأد البنات. ومن المعروف أيها الإخوة، ويعرف هذا من درس آداب العرب وعوائدهم وتواريخهم، أنهم ربما قتلوا أنفسهم أيضا. هناك عادة ذكرتها مرة على المنبر تقريبا، ربما لم تعرفها أمة غير أمة العرب، وهذا يحكي لنا طرفا من الكرامة وحماوة الأنف وعزة النفس التي كان يمتاز بها العربي الصميم القح العربي الذي يرى الموت أرحم من أن يمد يده يستجدي الناس، كان يرى الموت أرحم. إنها ظاهرة الاعتفاد، مادة عجيبة جدا تترجم ظاهرة اجتماعية أيها الإخوة ربما لم يعرفها شعب من الشعوب الأخرى سوى العرب. ظاهرة الاعتفاد كان إذا برحت بالعربي خصاصة أيها الإخوة وقعدت به وأوشك أن يضطر إلى أن يستجدي الناس ويتكففهم، أبت عليه عزة نفسه وكرامتها أيها الإخوة فعل ذلك. فأخذ أهله أجمعين، زوجه وأولاده، فأجلسهم في مكان، ثم بدأ يشيد عليهم بناء من لبن ضيق صغير أيها الإخوة من جميع الجوانب، وهكذا حتى تكون آخر لبنة تغلق من داخل هذا البناء الصغير، وهكذا لا يسمع بهم أحد، يموتون ويقضون جميعا في مكانهم حتى لا يتكفف الناس ولا يترك أحدا يتكفف الناس من ولده. هذا هو العربي، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لذلك الصحابة والجيل أول المسلمين لم يكونوا لصوصا ولا قطاع طريق ولا طلاب مغانم باردة، بالعكس كانوا حملة رسالة، وهم من أعز الناس نفوسا ومن أعظمهم إباء وكرامة أيها الإخوة. لذلك اختارهم الله لنصرة نبيه وأن يكونوا حملة مشاعر هذا الدين الكريم، فعلينا أن نعرف عوائدهم. فربما قتلوا أولادهم الذكور والإناث، وربما قتلوا أنفسهم وأهليهم لهذا السبب، وهو متعلق بالإملاق، متعلق بالفقر، ليس له علاقة بوأد البنات على جهة الخصوص أو التخصيص، وأد البنات مسألة أخرى. ثم لو كان العرب يأيدون بناتهم بسبب الإملاق، لماذا البنات وحدهن؟ لماذا ليس الذكور إذن؟ وقبيل قليل قلنا كان يهنئون هنيئا لك النافجة، فأحرى أيها الإخوة أن يؤد الذكور وليس الإناث، لأن الأنثى مصدر ثروة وإثراء وتأثر أموال عظيمة لأبيها، لأنها النافجة، لماذا كانت تخص هي بالذات بأن تقتل؟ ثم ما يدل على ضعف هذا المذهب من وجوه النقود وهي كثيرة، أن هذه العادة السيئة أو السوءة لم يعرفها فقراء العرب فقط، بل عرفها الأعزة والأغنياء وفعلوها. وهناك حكاية يضيق المقام للأسف، حكاية وقصص كثيرة تؤكد سيريان هذه العادة في أغنياء العرب، كانوا يؤدون بناتهم. إذا ليس السبب الفقر. واحد يقول القرآن لم يقول هذا، القرآن يتحدث عن عادة مختلفة تماما، قتل الأولاد بالإطلاق ذكورا وإناثا بسبب الفقر، كان يفعله بعض العرب لعزة النفس. أما وعد البنات على جهة التخصيص، لا توجد آية واحدة ربطت بين وعد البنات وبين الفقر. هاتوها، أين هذه الآية على جهة التخصيص؟ غير موجودة في كتاب الله أجمع أيها الإخوة، حتى نكون دقيقين. فهذا ما يدل. وذهب بعضهم أو بعض آخرون يلتمس أسباب التعليل في شيء آخر، فقال إنه الشرف الذي كان أعز شيء على العربي، يناضل دونه بنفسه ونفيسه وأهله وولده حتى لا يجرح ولا يسلم هذا العرض أيها الإخوة، ولو بكلمة من قريب أو بعيد. ولذلك كان يتقي العربي الصميم ما عساه يصيب أيها الإخوة هذا العرض بشيء يخدشه ويخدش جنابه المحمي. وهنا يأثرون قصة مشهورة عن أحد كبراء العرب وعظمائهم المعروف بقيس بن عاصم رضي الله عنه، لأنه صار صحابيا وأسلم وتوفي سنة 10 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قيس بن عاصم، وكان كبير قومه وعظيمهم وكريمهم أيها الإخوة، فيما يحكى أن قبيلة غازية صائلة صارت على قبيلته يوما، فسبت ضمن من سبت ابنة له، يقال هي البنت الكبرى. ثم وقع بعد ذلك الصلح بين القبيلتين الغازية والمغزوة، وكان من ضمن شروط الصلح وبنوده أن تعاد أو تستعاد السبايا لقاء فدا، جمع فدية، لقاء فدا تدفع. إلا أن ابنة قيس ابن عاصم شغفت حبا بمن وقعت في يده، فأبت العودة إلى أبيها، فآلى على نفسه وأقسم غير حانث أيها الإخوة لا يعدن كل أنثى تولد له. قالوا وكانت هذه بداية وأد البنات بسبب الدفاع عن الشرف والعرض والسمعة أيها الإخوة. وقلدته عشيرته من ورائه، وقلد عشيرته كما قلده سائر العشائر من بعده. وهذا قول ظاهر السقوط والبطلان، لأن قيس ابن عاصم أيها الإخوة كان قريب عهد جدا بالإسلام، حتى أنه أسلم وتنور بأنوار هذا الدين، ومات كما قلت آنفا في السنة العاشرة من هجرة المصطفى. ف فبعيد جدا أن تكون هذه العادة عرفت قبيل شروق شمس الإسلام بسنوات قلائل أو ببضع سنين، يستحيل، بالعكس بضع سنين قبيل الإسلام كانت هذه العادة على وشك أن تفنى وتزول، لم تبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، بقية خفيفة باهتة أيها الإخوة. فلما جاء الإسلام على ما ذكرت صباحا ضربها الضربة النهائية فقضى عليها، لم يبق منها ولم يذر، حتى أنه حين ارتد ما ارتد وبعض قبائل يسيرة من العرب بقيت على دينها لم يؤثر أنها وعدت البنات بعد بعثة رسول الله، عفوا بعد وفاة رسول الله، لم يؤثر، لا توجد حكاية واحدة، انتهت هذه العادة. فيقال هذه العادة سنها قيس بن عاصم المنقري، هذا كلام ساقط. ثم من جهة قوانين علم الاجتماع والهيئة الإنسانية هذا الكلام لا يقبله عالم، فعهدنا بالسنن والعوائد أيها الإخوة والظاهرات الاجتماعية أنها لا تنشأ تقليدا لفرد أو لفعل فرد من الناس، هذا غير صحيح، لا يقبله أي سوسيولوجي في العالم على الإطلاق، ولا ابن خلدون وهو رأسهم وعميدهم، لا يقبل هذا الأسلوب في التعليل أبدا، وهو أسلوب غير علمي. الظاهرات الاجتماعية دائما أيها الإخوة إنما تنبثق وتنبع من العقل الجمعي وتعكس عوائد المجتمع الجماعية، لا يمكن أن تكون تقليدا لفعل فردي أيا كان هذا الفرد. هذا تقريبا ما يطبق عليه كل علماء الاجتماع، فهذا تفسير ساقط وغير علمي بالمرة. من وراء ذلكم اقترح بعض العلماء الأذكياء أيها الإخوة، ولعله في نظري هو لم يذكر هذا، لعله استفاد من إشارة في منتهى الذكاء أوردها جار الله محمود الزمخشري الإمام الزمخشري المعتزلي الحنفي في الفروع في تفسيره العظيم البياني الكشاف، قال: فإن قلت فما الذي حملهم على وأد بناتهم؟ قلت: نسبتهم البنات إلى الله فألحقوهن بالله. إشارة عجيبة جدا، وهي تعبر عن ذكاء منقطع النظير لدى هذا العالم الذي حاول أن يفسر القرآن هنا موضوعيا، التقط الإشارات من جملة الآيات. الآيات القرآنية إذا أخذت في جملتها غير تفاريق ولا عضين وأجزاء أيها الإخوة أفهمت أن العرب على خلفية دينية اعتقادية كانت تعتقد أن البنات نجسات، رجس أو ركس من عمل الله لا من خلق آلهتهم التي يحترمون، ولذلك نسبوا إلى الله كل أنثى، حتى الملائكة جعلوها إناثا وجعلوا له من عباده جزءا، إن الإنسان لكفور مبين. ما هو الجزء؟ الإناث. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وهذا الاعتقاد الديني الفاسد، اعتقاد ديني أيها الإخوة، سول لهم وزين لهم أن يصنفوا وأن يقسموا ما ينتجه الحيوان وما يلده الإنسان إلى قسمين، قسم من خلق آلهتهم وهو طاهر زكي مبارك فهذا يترك، وقسم ليس من خلق آلهتهم وهو في معظم الحال من خلق الله، والعياذ بالله، كان شركهم شركا بالغا جدا عكس ما كنا نعتقد، وشرك قبيح وقذر، هذا من خلق الله والإناث من هذا القسم وهو قسم نجس غير طيب ومستخبث أيها الإخوة، ولذلك ينبغي أن يتخلص منه. وهذا يفسر لنا عادتهم في التخلص من البنات ليس بالذبح مثلا وإنما بالوأد أيها الإخوة، وعادتهم التي كانت شائعة وسائدة أنهم يحفرون لدى المرأة التي تكون في مخاضها حفرة إلى جانبها حفرة ويعمقون فيها، يقال أعمق في الحفرة إذا غمقها، ويعمقون فيها ثم يتلبثون، فإن جاء الولد ذكرا تركوه وفرحوا واستبشروا، وإن جاء أنثى ألقوها في الحفرة العميقة وأهالوا عليها التراب حتى لا ينتثر شيء من دمها أيها الإخوة، أو حتى يعود شيء من رفاتها لأنه نجس ركس. قريش كانت تبالغ في هذا، تفعل هذا لكن بعيدا من المنازل، الفصيح أن نقول بعيدا من وليس بعيدا عن كما نلحن، بعيدا من منازلهم وديوراتهم، ويفعلون هذا في جبل مشهور بجبل أبي دلامة، يحفرون هناك في جبل أبي دلامة ثم يهيلون على البنات حتى لا تتدنس ولا تتنجس الديورات والمنازل أيها الإخوة برفاتهن أو ببقايا جثثهن في حفر عميقة. إذن القضية أيها الإخوة لها خلفية دينية. قال تعالى في سورة النحل، وتلوت شطرا من هذه الآيات عليكم، تلوت الشطر المعني من جهتنا بالتفسير إن شاء الله في هذا المقام، ويجعلون لما لا يعلمون، ما المقصود بالذين لا يعلمون؟ الآلهة الشركاء، يعني يجعلون لشركائهم، لأن شركائهم الآلهة لا علم لديها، لا سمع ولا بصر ولا علم ولا فهم، ويجعلون لما لا يعلمون. قال القاضي البيضاوي بيض الله غرة أحواله، لما لا يعلمون أي لآلهتهم التي لا علم لها ولا دراية، أصنام وأوثان وأخشاب، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، أي من الحرث والزروع والأنعام، كما قلنا أشياء تنسب من جهة الخلقة إلى آلهتهم، تبقى لآلهتهم هذه أيها الإخوة، أشياء تنسب إلى الله، هذه لله والعياذ بالله، يكون هذه من خلق الله، نصيبا مما رزقناهم، كما في سورة الأنعام، يعني الأنعام والحرث، وجعلوا لله مما ذرأ من الأنعام إلى آخره نصيبا. تالله صنع ما كنتم تفترون، ويجعلون لله البنات سبحانه. ما سر عطف هذه الآية على تلك؟ المبدأ واحد، مبدأ ديني، ويجعلون لله البنات سبحانه، ولهم لمن؟ ليس للجاعلين، من المشركين، لشركائهم. قال البيضاوي لآلهتهم، أي لشركائهم، يجعلون البنات لله، منسوبات لله، يجعلون البنين لهم، ما يشتهون، ما الذي يشتهونه؟ البنين، يشتهون البنين، ويجعلون البنين لآلهتهم، هؤلاء مكرمون طيبون زكيون أيها الإخوة، ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. نفس الشيء عقب الله تبارك وتعالى أيها الإخوة في سورة الأنعام، قال وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. انتبهوا تفسير قرآني، ما معنى كذلك؟ ما سر التشبيه هنا؟ وكذلك أي مثل ما ذكرنا. ما الذي ذكره؟ ذكر أنهم أيضا كانوا يوزعون ويصنفون هذه المنتجات والمتولدات صنفين وقسمين، قسم ذكور وقسم إناث، الإناث لله، الذكور لآلهتهم. قال وكذلك أي مثل هذا الجعل، مثل هذا التصنيف ومثل هذا التوزيع، يعني بسببه، بمثله وبسببه، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. إذن مرة أخرى القضية دينية، ليس لها علاقة لا بالعرض والشرف ولا هذه قضية أخرى، هذه قضية وهذه قضية، انتبهوا. إذن هذا مذهب لعله يكون صائبا، وبه تنتظم أو ينتظم شمل تقريبا جملة عظيمة من الآيات. طبعا في كتاب الله آيات أخرى أيها الإخوة تذكر صراحة وتشدد وتقرر ما كان مقررا عندهم بلا مثنوية وبلا جمجمة، أن الإناث من خلق الله وهن لله، تبع لله. طبعا يستحيونه هم من هذا ويرون ذلك أي مثل سوء، يضربونه لله، هذا لله قال، ليس لآلهتنا التي لها الكرامة والإعزاز. لذلك قال أيها الإخوة بعاقب آيات النحل، قال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، واضح جدا كانوا يعتقدون هذا، أي ربك البنات، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى. هذه الآلهة هي خالقة الذكور ويجعل لها خلق الذكور، وخلق الإناث يختص به الله، وأنتم تستعرون من هذا وتستقبحونه وتتخلصون منهن، قسمة ظالمة، قسمة ضيزى. ثم قال عقيب ذلك بقليل، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، يجعلهن إناثة. هذا معتقد العرب. إذن هي قضية اعتقادية، قضية اعتقادية، وغير بعيد أيها الإخوة أن العرب كانوا يعتقدون مثل هذه العقائد التي اعتقدها أو اعتقد بها كثير من الشعوب والحضارات والأمم السالفة والغابرة، وربما بعض القبائل البدوية أو البدائية إلى يوم الناس هذا. هذا غير بعيد بالمرة أيها الإخوة. لكن القرآن ذكر هذا مفرقا في آيات ينبغي أن يؤتى بها وتتلى، هذا ما يعرف بالتفسير الموضوعي، تتلى جملة واحدة وألا يشاكس بين بعضها البعض، بالعكس، بل أن يبحث عن مصداق هذه في هذه وعما تتأيد به هذه في تلك، وسنرى أن القرآن يتصادق ولا يتكاذب ويتعاضد أيها الإخوة ولا يتشاكس، ليكون لنا في منتهى المشوار أيها الإخوة نظرية شبه متكاملة تعكس لنا هذا الجانب الخفي من الحياة العقدية لعرب الجاهلية، والذي تقريبا ظل خفيا إلى مدة قريبة جدا. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، وطلعت شمس الإسلام ولم يعد الإسلام الاعتبار للأنثى فقط، إنما جعلها أصلا أصيلا للإنسان. في هذا المقام أعتقد قبل زهاء سنتين كان لنا إسهام، نوع من الاجتهاد، قد يكون صوابا قد يكون غير ذلك، الله تبارك وتعالى أعلم وأعز وأحكم. كان لنا اجتهاد انتهينا به أيها الإخوة ومن خلاله إلى أن الأنثى بحسب المنظور القرآني هي أصل البشرية، الأنثى حواء وليس آدم، وهذا بنص آية واضحة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. على كل حال، وناقشنا بعض الأشياء السائدة والمعروفة في فكرنا والتي تحتاج إلى إعادة نظر. فالإسلام أيها الإخوة لم يعد فقط الاعتبار الذي سلبه الذكر للأنثى، بالعكس أحلها منزلة لائقة بها. تتظاهر أدلة كثيرة من علوم شتى على تقرير هذه المنزلة والتصديق بها أيها الإخوة. الإسلام أيها الإخوة شأنه شأن كل دين إلهي صحيح، لكنه بقي النسخة الإلهية الوحيدة السليمة من التحريف ومن الزيادات ومن النقائص والتحريفات، لكن شأنه شأن كل دين إلهي صحيح قويم، هو وحده معقد ومرجع النظر المسوي بين البشر. وبغير دين يستحيل على كل فكر وعلى كل فلسفة أن تنهض لنا أو تقيم لنا أيها الإخوة أساساً نظريا مقبولا غير قابل للنقد أو الرد على استواء أفراد بني آدم، يستحيل. ولذلك أختم بسؤال طرحته ربما قبل أسبوعين في درس، قلت مرة وربما ذكرته في خطبة، قلت كارل ماركس كان يرى أن الدين هو من اختراع الأقوياء لتطويع الضعفاء، والفيلسوف المجنون نيتشه قال لا، العكس تماما، الدين اختراع الضعفاء لخداع أيها الإخوة وختل الأقوياء. أي نظرتين، كلتاهما باطل طبعا بلا شك، لكن من باب الاعتباط والتنزل، لو أردنا أن نقول الدين اختراع بشري، أستغفر الله العظيم، الدين اختراع بشري، فأي النظريتين ينبغي أن تكون أدنى إلى القبول؟ قلنا نظرية نيتشه أيها الإخوة. لماذا؟ لأن الأقوياء، وهذه نظرية ماركس، الأقوياء بغير الدين، بغير بدعة الدين، بغير اختراع الدين وفكرة الله واليوم الآخر إلى آخره، يمكن الأقوياء أن يطوعوا الضعفاء بعشرة آلاف وسيلة أخرى. طبعا وهذا موجود الآن، بالقوة يطوعونهم، بالظلم أيضا هكذا، يعلنون اللامساواة والحرب على كل ضعيف، وذراعك كما يقال وقوتك هي تعطيك، يمكن هذا حصل ويحصل واقعيا. أما بغير الدين، أنا أقول لكم والتاريخ والحقائق تقول هذا، بغير الدين يستحيل أن يقتنع الأقوياء بحق الضعفاء وبمساواة الضعفاء لهم، لا يمكن أن يقتنع قوي ومتفوق، يا أخي متفوق في ذكائه في قوته في سلطانه في ماله في تنفذه، أن يقتنع أنه يستوي مع الضعفاء أو الضعفاء يستوون معه، وعليه أن يعطيهم إيه؟ حقوقهم كاملة غير منقوصة. أيها الإخوة، القرآن الكريم يقول هذه حقوقهم وليست حقك أنت، أكثر من هذا يقول ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. إذا أردت أن تتصدق، الله يقول تصدق بأحسن ما عندك، بالجيد على الأقل مما عندك في أضعف الإيمان، بالجيد. لماذا؟ لأنك لو أردت أن تأخذ لن تأخذ هذا الرديء المسترذل الذي تتصدق به. واحد يقول الله أكبر، ما هذا التحريج، أنا أتصدق يا أخي، أتصدق حتى بالتراب. لا، ليس هذا منة منك، تتصدق رغما عنك ورغما منك، وتعطي حسنا مما عندك أو أحسن، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما، لأن القضية ليست خدعة وليست كذبة، هناك آخرة وهناك حساب وعذاب وجنة ونار. إن آمنت بهذا ستتصدق رغما عنك عن طواعية، وتعطي أحسن ما عندك، ربما تعطي شطر ما عندك. بعض الناس أعطوا كل ما عندهم من الصحابة والتابعين، خرجوا من كل أموالهم مرات كثيرة. هذا هو الدين، هنا لا يضطر المسكين أن يأتي ويسفح ماء وجهه ويتكفف ويستجدي ويتوسل ويؤلهك لكي تعطيه يورو وعشرة يورو، لا، أنت تعطي رغما منك، لأن الرب الذي خلق الجميع فعلا ويستوي في شرعه الجميع هو الذي فرض هذا، إذا نظرية نيتشه ستكون هي الصحيحة حال تنزلنا واعتبطنا وقلنا إيه نريد الأقرب إلى الصحة منهما، بغير دين يستحيل أن تبرر المساواة بين البشر. لذلك هناك وسيلة وحيدة للضعفاء أن ينادوا بالمساواة، الدين. غير الدين غير موجود، وإلا ضاع هؤلاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا الدين ويفقهنا في التأويل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، تقبل منا وجود علينا وعد علينا بأحسن العوائد يا كريم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. أقم الصلاة يا أخي.